الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ أبو العباس في الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي رحمه الله في كتابه هذا اهتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: ومن المحرمات حرام قونوس كخفيلو الوقوف عند المقابر أتاك مكامت والمجاورة عندها إزاك مقرابة وسدانته لمقابر زبن يامو سدانا يسلم سدانا مصدرنا مجاورة مصدر وقوف مصدر وتأييد السطور مصدر جمو سيتري مكار جامان تلتا عليه بمقابر الله كأنه بيت الله الكعبة يا الله بيت الله المسيح أي وقوف بمقابر الله يا سبتون حتى أبريت ويقوم بعد يوم جبر يدبي بدر كذورا من كذور ثمانية أو سبعة ثمانية ثمانية دزا قاعد يرمان هيدا مجال مرا برو تكفتو قبيتش لدين قال من دقا من أصل بسوطا حر من ما استنى حر بسوطا قال يا تسرعو قو سميت الله تسرين وضعي في بيوت الله الله الله فإنا إنا قد بيّرنا أبراتنا أن نفسدنا إلى مسجد المسيح عليه بمسجد بمكابر الله مقبع مقبع منهم عنه تكالك ارتفاع الأمة أمة الإسلام لما أشكم فوق أوز مسلماتات محرم بجرات السنة سنان دمو ومسوقم حرام الله عندنا بإجماع لذنيا بسنة فكيف إذا دم إلى ذلك المجاورة بقرآن ما في الشعب الزواوات لن تخذن عليه مسجد على رم الله جل وعلا هي حكاية ما أضرب لنا زم لهم وكذلك وما أتاكم بس فخذوك على قرآن مستعلم هذا الشعب فكيف وما نعف عنه أفانت وكذب على والرسول نعى لاتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ مسألة القبور كذلك فإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى الله إذا كان حديث صحيح فكيف إذا هم إلى ذلك المجاورة أمر جد السنة في ذلك المسجد مقرابة والوقوف في السنة مكامة فأنه المسجد هذا يمسجد فعند بعضك فكيف يجعل الوقوف في أهب إليه السوق والسلام من الوقوف كمثلا إسكاف صبادرك مقابل إسكاف مهدرك من مرد صومني ورد السواد إذ من الناس يوم يفتك من دون أندادا نيد أن لنا سلمه تعليم يحبون خوف بالله من مقابل السوق إسكاف مهدركون يودان رئيس الله مسيح الله إسكاف كمهدرك لأنه يعود كالله إلى أن لنا غير مهدده الله أنك مهدد يبلغ السلام السوق والذين امنوا شهدوا بان لا تكرهن يقوم سلذي لما قابل ذلك قمتوا اي انجيل لم يتشف ما قابل ذلك قمتوا بيت الله قال ان قمتوا تجدي ما يتلقى ما قمت يا اشهدوا بان الله له والحب يتجلى في عدة سوى في العقوف والسجود والذبح والدعاء والخشية فإذا من أنواع العبادة كما قال محمد عبد الوهاب وأنواع العبادة العبادة التي أمر الله تعالى بها مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج ومن الخشوع والخشية والرغبة والخوف والإنابة والاستغاثة والنذر كلها لله فصرف ذا لغير الله شرك وهو أقبه المناهي عليه نعم الشيء بل هرمة ذلك المسجد المبنى مبني يتبقى نبقى مسجد هرمة على المقابل الذي هرمه الله ورسول الله رأول أعظم جل الأمورية مقابل وزن بطال تدكار لهرمة بيوت الله كألا بيت التي أذن الله أن ترفع كفر التبال الله عزيز ما يفكر ربات كون مسجدوش ويذكر في يرزين كليلة مسجد بمونو مقابل غنب السراء وقنب الشاب له إلى وقد أستيس على تقوى من الله قال الله بمفرادك يا الله مجل بمفرلك يتمثل رسج ستور كذب مسجد بالله بمدر قد كمس قد باسو مسجدو سيبلطان ديرو يدان وقد بلغ الشيطان بهذه البدعي بذي بدعه درس الى الشرك العظيم والشرك العظيم درس في كثير من الناس درس على ما تستحق حتى ان منه كثير مقاتل ما يعدك اتقاء نيادر عن زيادة المشاهد نزيك ارساك رسوس مقابر وشن ذولي وشن ندفوتا مزيب التي علقوا بمقابر المشاهد وشن مقبنا كرس جنباتا مقمسا إما قبر نبي وما نبي قبر أو شيخ فشيخ أو بعض أهل البيت كرم بيته أفضل ما يعتقد أن أفضل من هج البيت الحرام كما هو عند أهل أرس ذري بيت الحرام لا يعني كما سيئر الشارلون ويسمي زيارة الحج أكي النار إلا فإن نار الله وإنا إليه راجعون نزيم الشاهد والسلم مزيئ كاج الأكبر يبل طالب لومي طروان ومن هؤلاء ما يرى أن السفر زيارة قبر النبي مكابر مزيئ السفر مهيز أفضل من هج البيت بيت الحج كما ذا جشاء الله وكل ما ورد حول هذا من الأحاديث فضعيفة وموضوعة من هجف لم يزرني فقد جفاني من زارك بشفع الله يعني زبطه شفع من الزل ضعيف وموضوعة تمسك وتشبث به من قل نصيبه من الفكه الإسلامي. وبعد ذلك إلى المدينة رجع أولا إلى بيت الله. مدينة بزيد وزيروك مطعم بيت الله من عرقا هجم أنا بيوم زيارة. الله الله الله. وظن أنه أسأله المغزوب رأب جميل. وهذا لأنهم ظنوا أن ذهاب القبور سيتطرونه إنما هو لعزيز وإنه لذي بلو شيء أو سماته أنا عن أبي عبد الله الحسين بارك الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في زيارة أبي عبد الله الحسين لما حج أحدهم بيت الله شيخ شيئان عند الزمين حسين كربلاء موضوع السنبة أبغل وارك الله إذن يا هل سيد المكابر مزير عن لبس بيعوك نوره عند صحج هذا الجنة شفت كيف هذا الضلال المبين سوف الشيطان وقال لئب الشيطان في كل قوم على حسب عقولهما لمن بيه فطائفة أبدت البقر وطائفة أبدت الشجر وطائفة أبدت القمر وطائفة أبدت القبور بل أصنام زماننا وطواغيت زماننا إيش؟ أمر القبور ولا سيما القبور المبنية على من يزعم له فضل كالأنبياء والصلحاء والشهداء والرؤساء والعلماء لأن إنما هو ليجد الدعاء عندها لأن ما ظنوا أن زيادة القبور إنما هو ليجد الدعاء عندها والتوسل بها وسؤال ميت ودعائه على ما شمدنا يعني دعاء الساق على ماذا بسطى مجال مجال أمانات وسؤال ميت ميتون لما لما ودعاء إسراء قتل فما الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام بلو يعني أكرام لما استوصلنا لفي دعاء لبدرك والسنة بس توصل لما بركونا بدعان رأس لما لا عين الشرك وما له أن النبي أفضل من الكعبة نعم يسيبان عندنا من ذلك إيه نبينا كان وهذه آيات كفرة آيات دين الإسلام ينسن النبي كفر النبي بدو لا شك ولا ريب فإن أفضل المخلوق نبينا محمد وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن الشرك عظيم وما له أن النبي أفضل من الكعبة ولو علموا منه من الميلة ايه يا ما درقاته بكنا من ذنو هنا كن نبي زير ومنطاط ودبيت لهم سايكيت مقابر مزير السوقة دعاء ما درق بس توسل ما درق راسو ملمن تلك إبادة بلو سلالونو انتها درقو آوة جدا نفس جدا إن سوقة سلالون يعنون ومعلو أن النبي أفضل ملكا ولو علموا أن المقصود إنما هو عبادة له وحده لا شريك له وسؤاله ودعاء مهون بها ونوره وأن المقصود لزيارة القبور هو الدعاء له على مكان دعاء ما ذلك كما يكسب بالصلاة على الميت يعني أنه الدعاء له وميت والصلاة ستجد البدل دعاء عندما درجة تقول له مقال ما ذلك لما يجيس الدعاء لما ذلك كسل ومفلق عن نبر بها ونوره الجواب له لا زال هذا الشرك عن قلوب وقف نبر ولهذا نجد كثير من الناس لكن الذي يسأل ميت لمنا والغائب يروق لمنا كما يسأل رب نتان ذلك فيقول اغفر لي وارحمني وتوب علي وانا ما رجع شيخ اغفر لي يا شيخ ارحمني يا شيخ توب علي يا رسول الله اجسني اجسني يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله يا رجال الله اغيثنا بالله اعوذ بالله سيدي يا سيدي وانت ابي وجدتي خذ يدي ان شدتي يا فعل الفهول أعطني ولدا قبل الحول أعوذ بالله نزع بالعوم من ذلك وذو لونا من ذلك الله بل نسو بيت بقى شركة من بان نقر أبو لهبنا أبو جهل بيتشا بقى مداني عالمنا رابعين بتلسل مسجدنا وبل نسو بيت شركة من بان ليلة لك شركة لم وكثير من الناس تمثلوا سورة الشيخ المستغاثي بذو سوال دمو استغاثة من هذا الكبت يشيكوا سورة يكرا كرتا يمتع فالشيطان ربما بسوء نتونه يمتع زياء كفرات وفنه بنتم لها السماء سويتلا ويكون ذا الشيطان قد خاطب عن نجر كما تفعل شياطين بأبدة أي شيخ أو ساد تابو تقجي ونو سوال شيطان ذي عن نجر ذرا عن نجر تم إلى أنه ورد كلاجي بس إلا تجد شيطان بك إذا قد يبدلنا يهلنا قالوا دعاء سري ما لدنا أتلال دوانا ورقة إيه والله تأجل سلطاني أعوذ بالله الله أكبر يعني تسيس إن دايوة ما يتراو تسيس سمي وهذا من ذلك القصد الدعاء عند السود الله ما المأسف والنازل له لسه أو للسادنات لزبج الآكفين عليه تكمطوا أو المجاهدين عند إتكاف آكفين عليه لما قذا تكمطوا مجاهدين عنده إتكاف هذا الشكر على هذا من أقاربه كهو قدوج أو غير كليلة واعتقاد أن نبي نزله قضية لا أجسه لسه ومن أصحاد الساكة اللي بلو ما لتأجسه أو كشف عن البلاء بشتا تقلت اللي بلو ما لفتنا أكوى عن السلتان بشي قروليو شونا بوضا في أدرده قدعوا كتبا لمن داينا ولستاكا اللتان لوافق قدرا ليكون شنة له ولغيره فإنا قد بينا في قول الثاني من المسلوق إن يبرأتنا أن نزل عمل المسلوق مسلوق سراء ما نزل لا يأتي الخير من أبرأتنا وأن الله لم يجعل السبب لذلك هذا لما يجعل لكنا قراد الرقو كما جعل الدعاء سبب لذلك هذا لما يجعل دعاء سبب لذلك نزل يخير ديوا سبب لذلك بلا كنبي عديث أبرأتنا فكيف بنزل ما سنجد يوم الذي لا يجوز الوفاء ما ملد ما يتشار عندك يا باعتنا واعلم يرى ان المكفورين من الانبياء والصالحين المدفونين كان بيعوزوا كسر يتكبرون يكرهون ما يفعل عندهم كل الكل ان سوق من السماء لا يسال نبر بيوتاجه قل ان بي بلون كما ان المسيح يكره ما يفعله النصارى به نبي الله عيسى نصارى الجواب الصحيح لمن بدر عن دين المسيح اربع مجلدات قال ذو سيرتي في بربر الناس شر الشر في فسقس عجيب بلال من لو بعلم اللون ኢየሱስ ክርስቶስ አማኝነን ዝሚዱ ሳንቲታኛ ማላ ጀርመን አሜሪካ በኢትዮጵያ በሲውዲና ሉድዋሙሩ ያ ተቱርኪ ሞላ ተጥክል ያዳምጡ ያላህ ሂዳያ እስካለ ያላህ ቁድራ እስካልከለከላ ተሰርሙ ነበር በትክክል ቢሰሙ ሌላ ምንም ታትከራከ ማን አሰባዮታ ተይደረግባቸው መቼ ይፈቅዱ ነበር ነው ከዛ በማያያዝ ማይጠይ ቁጥረት ተይካለ ይፈይደለም كما من المسيح يكره ما يفعله النصارى ما سيوتي ربه اعبدوا الله ربي وربكم انما يشركوا الا فقد حرم الله عليه الجنة ان الله ربي وربكم فاعبدوه اتخذوا الله ربي وربكم فاعبدوه اتخذوا الكل ان الله ربي وربكم فاعبدوه يعني ان الناس الله رسول الله انين اتخذتم اني عبد الله وكما ان الانبياء وكما كان انبياء بني اسرائيل يكرهون ما يفعلون اتباع ما يدركون ايش؟ بياغني نورو بيوتو بينور زينتين يطلع نبر بحيات يجين يسربا يفضل نبر كذي أفايا يو يجدذي يوم الكعب تبرو وإذ قال إيسى بن مريم أنت قلت للناس اتحدوني وهمي إلى عين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي لحق إن كنت قلت فقد علمت فلا يحسب المرء المسلم عياسب أن النهى اتكاد القبور أعيادا مكاذب إذ أرغو كما يأذ مكالكب عياسب وأوسانا تابو أرغو كما يأذ مكالكب عياسب في غص من كلامة السعبية غض غص غض غض ما مكنس مالك غص إلى الله غص ما مملاك مالك يعني غص لمك إنت غض ما قبل مالك يغض من أفضل من كلامة السعبية لك شيطان ذا ديسي ولي وسيلة ما يوزيه ولي وسيلة كبيرة تعصونه ولي وسيلة ما يوزيه ولي وسيلة شيطان دمو لبوتش الله وسيلة لمريد وسيلة عدى ياتوان ايه تنفيذ من دايك أفضل ايه شيطان سيستم الله أكبر بل هو من بعد إكرامهم أرى إما يما أكبر مسارات بمسارات نس ما يوزيه نقر سو ينزل باسم نقر سو يا أدل قلتاه ونجد إن دايك أسر باسم ما أكبر نوازبه وعلا أكبر ولكن شيطان كنون قراءون كن تقرون نت وقاسمه إني لكما لا من الناس وذلك أن القلوب إذا استقرت بالبدأي لب ما بدك أبيزي كونج أعرض أن السماني كلا ذلالج فتجيب أب إيش منو قليشي وإذا أن القبور إذا اشتغلت بداية أعراض عن السنن فإذا اكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك القبور إذا جاءنا أبلا بدأنا أرمى القربان وإذا بايقول متعصب أتاركو جدا استغفر الله العظيم فإذا اكثر هؤلاء العاكفين على القبور استغفر الله العظيم فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور مؤردين عن سنة ذلك مالك عن دنيا فيوت أكثر إيه اللي آكا نتالو نبرد أهد بمقاد الله يعني صلاله بلو يعني صهورة ومين سيبيا إذن شيفة تلاك قال إيه يموتون وطعوا بخلايا مسترانا قريبا قال ماذا إذن يمكن الله قال لكم شيء انا ما عندي النقر ليس ان ياساياتشو كهونا ليتن يشلالي او بالبت جن هي اجل مثل ياساياتشو عن بيتاتشو في ياكل هي النقر اي فقدوسنا فهيوتاتشو اللي يبتاتي قبلو هيلو كنبرو اي ايزون هنا مطا فتأكثر هؤلاء الآكثين على القبور مغرضين عن سنة ذلك المقبول كذا كسنة كتكبر سيو سنة شلال وطريق منقص مشتقين بقبره أما أمر به ودعا إليه الله كذا بدنا ولسو كتتعبره بذل مقادره تشنقله يتشمل على الذكران ومن كرامة الأنبياء والصالحين أن يتبع ما دعوا إليه من الأمل الصالح كرامة نسون كما أكبر قوة الأنبياء والصالحين وشن أن يتبع ما دعوا إليه من الأمل الصالح كمان كما نسون كما نسون الطابوت مكة ليكسوا أجرهم دي بدو دي كثرتي قجور من تابعهم إذا كثرت سوسو أجروا بمطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تابعه صالحين وشن بطرون أقرب مكة نسون نسون بمقزات إذا لما أكبروا من تبع من غير أن ينقص من أجورهم شيء سيقوات كما في الصحيح إنما استغلت قلوب طوائف من الناس تشمدت بأنواع من العبادات المبتدعة مبتدعة فقرابهم عبادة وشعين إما من الأدية ويبقى دعاء جب دعاء وإما من الأسفار كفر بمحي وإما من السماعات ونهي ذلك بمحمعات إيش؟ من الأشعار وإما من الأشعار أشعار شيء أسفار صفر والكتب للبارن يعني أسفارا يعني أسفار يقول لك المسجد إما سفر رميل وإما أسفار يعني شعر بذو كتبوش بذو صفروش يجتم وإما من السماعة ده ويتسمى شعر يجتم وإما ده الإرادة يعني المشروع أو بعد كمشروع كمولو بمولو شلا سلا أو بعد ككفي أعني الإرادة قلوبهم شلا سلا وإن قاموا بسورة المشروع سورة المشروع كذا يبيسرون لكباتش شلا سلا وإلا لذا فمن أكبر على الصلاة الخمس دور الله بوجهه باب أكال وقال بريد عاقلا لما شكبرت أي من الكلمة طيب نرتون نجبكر الذكر وتوحيدون يعني ما نسنوه من ذلك يترد يتفحم فيه والعمل الثالث مهتما بها كل الهتم ملو تفرد ستة فيه أغنى دعاء كل ما يتوهم فيه يتوهم فيه خيرا من جنبها الله صلاة بأكبر ما نيلو ترطو أستمتنو تقرستطو لبونو كأسنو عندار وزارة دورو تقرستطو مثل أغنى تعقب الله كل ما يتفحم فيه خير خير على البطلو كمن جنسها من جنس السارة من جنس أليها ومن أصدى إلى كلام الله وكلام رسول بأقله بأقلو ما يدام تجورون صلى الله وتدبره بكلب ربو يسنة جورون صلى الله سمع قبول إذا قرأت السنعوا لو أنسفوا للزنا لعلكم ترحم وجد في من الفهم كنذاب الهلاوة تفتنا والهدى مر وشفاء القلوب من الفهم والهلاوة والهدى وشفاء القلوب كلب الشرف فوز والبركة بركة والمنفذ كم ما لا يجده في شيء من الكلام أيو الصلاة شفاء كما في بعض الآثار أشكم درب قالوا في ذلك الامتنان أمي أبو غليا أشكم درب هو دين أمام هو مالا يوقظوا فارسة معرابة صلاة قدر وكذلك يعني الصلاة الشفاء لا شك أن شفاء عاجلي وعاجلي لا منزوم يعني لا يجده ما لا يجده في شيء من الكلام لا منزومي ولا منزوم فإذا ذلك بنظمه بسنين ببت النبال منزومي كلام المنزوم شعر ماله تنظم ولا منزوم ببت النبال ما يجنيه بقرآن بصلاة ما بقرآن صدبه في السابر جاوه لأنه جمع الفصاحة والبلاغة والبيان والهدى والبركة والنور والشفاء والعزة يا سلام تلقوا شكر يا قرآن تدبروا حدفوا كهلوا من أسر لجاز انت ما سامروا تدبين مخارجا هلوا لأنه نقر لا تدبر اندي لا تدبر فادر في قرآن يسن ومن إتاب الدعاء المشروع في أوقاته يعني لما دسوا كالأسعار تهلوا وأدبار الصلوات أدبار الصلوات يريد آخرها فإن رحمته رحمه الله قال في قولنا لمعادن لا تدان دمر كل سهل الله فإن الله يرسل وسلم قال المراد آخر الصلاة وقال دمر كل شيء منه قال دمر حيوان فهو منه حتى يتمعد أن الشيخ لا يرى يرى شيء إسلام بعد الصلاة لا عندني بعد أدمار الصلاة من فعله ذنب له سوى في صوفية دعا آمين دعا ما رجع يكسر إما الله ما إنه ذكري مسألة ليلة دعا ليلة مثل ما والسجود بسجود درجة ونحو ذلك أغناه ومن إتعد الدعاء المشروع في أوقاته يتسرع الدعاء لما تسفى كثير سهور كثير يمثل أدبار الصلاة يمثل بسجود حالة يمثل ونجد بالإلام هنجي ليلة عرفة يوم عرفة وكذلك الصيام وكذلك أغناه عن كل دعاء مبتدأ في ذات أبتك أو في باب صفاته فعلى الآخر باقي أن يجتهد في اتباع السنة وفي كل شيء من ذلك ويعتاد للود عن كل ما يظن من أجل كبيرة ويعتاد للود عن كل ما يظن من كبيرة من كمي روما أنه خير بنوعه باين في نفسه ليك أيض بنوعه نفسه وقوله بنوعه نفسه متعلق بيعتاد باين في السنة مخيرا فإنه من يتهر الخير خير يتقى يفلد لما يتقار يوقه السبب ومن يتوقع الشر دمه يوقه يتنقى ويتأبط بحوال إذن يسنى دعاء فوقت فقيدي فألفاظ فنقو ما لماذا لازم سلامكم.